هذا يخالف ما عليه الصلاة القدسية، بمعنى أنه لو قرأ من مصحف لقبل، لكن من جهاز هاتف في الصلاة لا يستطيع الإنسان أن يقبلها قداسة، لأن وضع الإنسان في الصلاة بين يدي رب العالمين ليس بالأمر الهين، مقام عظيم، فهو إما أن يراجع حفظه وإما أن يقدم من هو أولى منه. فإن كان ولا بد أن يقرأ من نظرا بالتعبير المعروف فيقرأ من المصحف، ما الذي يعني ما دام هو واقف ومعه شيء فلن يحمل المصحف، يخرج من كل خلاف، أولى من أن يحمل جهازا.